لأنهم إذا آمنوا بالله رب العالمين فعبدوه وحده ولم يشركوا معه غيره، فإنهم لا بد أن يعتصموا بحبله، ولا بد أن يفيئوا إلى ظل كتابه، ولا بد أن يسيروا على أثر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج ذلك مالك في الموطأ، وكذلك البخاري في الأدب المفرد، وهو إسناد صحيح كما ترى إن شاء الله جل وعلا. يقول ابن مسعود عليه الرضوان: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، كثير معطوه، قليل سؤاله، العلم فيه قائد للهوى. وإنه سيأتي زمان كثير خطباؤه، قليل فقهاؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعلم. وإنه سيكون في آخر الزمان حسن السمت أرضى وأحب من بعض العمل. وقال الحافظ رحمة الله عليه عندما أورد هذا الأثر عن ابن مسعود رضوان الله عليه ثم علق فقال: إن هذا إسناد صحيح ولا يقال مثله من قبل الرأي، لأنه إخبار عن مغيبات تأتي بعد، والحديث في السلسلة الصحيحة موقوف على ابن مسعود رضوان الله عليه، له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخبار بمغيبات تأتي يشهد الواقع عليها اليوم. إنكم في زمان قد كثر فيه الخير، يقول ابن مسعود لمن كان عنده من أصحابه ومريديه وتلامذته: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، كثير معطوه، قليل سؤاله، العلم فيه قائد للهوى. وإنه سيكون زمان نحن اليوم نشهده، هذا الزمان كثير خطباؤه، قليل فقهاؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، ثم إن الهوى فيه قائد للعلم. ثم يدعو ابن مسعود رضوان الله عليه إلى حسن السمت، إلى الهيئة الظاهرة على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخبر أن حسن السمت في هذا الزمان المتأخر الذي وصف حاله، هذا أي حسن السمت خير من بعض العمل رضوان الله عليه. كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، كثير خطباؤه، قليل فقهاؤه، علامة فارقة. الخطباء خطباء فتنة، وخطباء محنة، وخطباء هدى، وخطباء ضلال، وخطباء هداية، وخطباء غواية. وأما الفقه في الدين فلا يكون إلا هدى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، بل إن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحمله عنهم جملة كبيرة من التابعين، ثم تتابع الناس فالحديث متواتر كما قضى بذلك كثير من علمائنا رحمة الله عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله امرأ يدعو بالنظرة وهي البهجة والحسن والرواء في الوجه والهيئة والمنظر. نظر الله امرؤا سمع منا شيئا فحفظه فوعاه فأداه كما سمعه. ثم تأتي العلامة الفارقة بين زمان سيء خشن وزمان حسن هين لين مبارك بقدر الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الآخر الذي رواه أحمد في المسند أيضا رحمة الله عليه: رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يسمع فيعي فيحفظ ثم يؤدي كما سمع، لا يزيد ولا ينقص من غير أن يتدخل بفكر في أمر لا يحسنه، ولا أن يتطوع بفهم في أمر لا يجيده. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأداها، أي المقالة التي سمعها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم في الرواية الأخرى: رب حامل فقه ليس بفقيه. إذن ليس كل حامل لفقه يمكن أن يعتد بفهمه ولا أن يعول عليه، بل ربما كان غير فقيه، والفقه بالمعنى الشامل الأوسع هو الذي يعول عليه الحديث ويلفت إليه، وليس هو بالمعنى الاصطلاحي الحادث بمعرفة الأحكام التفصيلية أو الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية على حسب ما تواضع عليه العلماء عليهم الرحمة، بل الفقه هاهنا هو مطلق الفهم، مطلق الفهم، أن يفقه الإنسان النص وأن يعي مراد الله رب العالمين منه، وأن يعول على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، وليس هو الفهم الفج ولا ذلك الفقه المستنكر الذي كثر به الخطباء في الأمة وقل الفقهاء فيها، فكان نذير شؤم عليها وعلى من فيها، بل كان نذير شؤم على من وراءهم، لأن الأمة إذا تدعثرت، ولأن الأمة إذا ما تعثرت، ولأن الأمة إذا ما تخلفت كان حالها صادا لغيرها ممن ليس على ملتها عن الدخول في ملتها، وكان حالها مانعا لمن ليس على شرعتها من ورود شرعتها، وكل ذلك يحمله المتطفلون على موائد ليست لهم، يحمله ويحمل وزره من جعل نفسه في غير مقامها الذي أقامه الله رب العالمين فيه. الله جلت قدرته كما يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعل الفقه في الدين منحة ومنة من العلي العليم الخبير، فقال النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين هاهنا منطوقا أن من أراد الله به خيرا فقهه في دينه جل وعلا، ومفهوما ومفهوما من هذا المنطوق ظاهرا غير خاف أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، وأن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. هذا مفهوم المنطوق الذي يدل عليه ظاهرا وباطنا جليا لا خفيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم دين الله جل وعلا، فيصعد المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتوجه إلى المسلمين معلما إلى يوم الدين: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: والله أعلم بما وراء مقالتي. إلا أنه قام لكي يكون شاهدا في التاريخ الإسلامي كله على صمت من الناس ينبغي أن لا يكون في الأمة ظله. فقام الرجل ثم قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا. فأعاد الرجل السؤال مرة ثانية فلم يرد عليه، فأعاده ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أما إني لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. ذروني، أي دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك، في الرواية الثانية، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم فيما لا طائل تحته، فيما لا يفيد في الأغلوطات، وأما ما يثمر علما، وأما ما ينفع حالا، وأما ما ينتج خيرا مآلا، فذلك لا يلتفت إليه ملتفت، ولا يتوجه إليه متوجه، وإنما هي الأغلوطات، وإنما هو المتاع العقلي والترف الفكري في حال الله جلت قدرته قد أنطق بوصفه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث ثوبان رضوان الله عليه: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، أنتم يومئذ كثير. وهذا التنكير للتكفير والتعظيم في الكثرة الكاثرة المفرطة المفرطة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آية الانقلاب الشرعي في نفوس المسلمين وفي نفوس عبادهم حادثة حينئذ على ضد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول كما في الصحيحين: نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان القوم إذا تسامعوا في مسافة يمضيها المرء على جواده المضمر شهرا كاملا سفرا قاصدا، إذا ما سمعوا وتسامعوا بمسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستقر لهم قرار. نصرت بالرعب مسيرة شهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناشر لدين الله لا لهوى نفسه، حاشا وكلا، ناشر لشرع الله، داع إلى دين الله، مثبت لدعائم هذه الملة الإلهية المحمدية الخاتمة، إخلاص كامل بشرع كامل بدين تام لا نقص فيه، على هيئة منضبطة ظاهرا وباطنا. فمن أين يتأتى الخلل ومن أين يتأتى التحلل، ومن أين يتأتى التفكك، وإنما هو ثبات في ثبات. نصرت بالرعب مسيرة شهر حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل على اليهود في خيبر وكانوا خارج حصونهم قذف الله الرعب في قلوبهم. هؤلاء إخوان القردة والخنازير، أضعف الخلق قلوبا، قلوبهم أضعف من الضعف نفسه، ولكن إن لاقت قلوبا عامرة بدين الله جل وعلا، إن لاقت منهجا قائما على دعائم كتاب منير وسنة مشرقة، وإلا فإنهم أقوى ممن يقاويهم وأنصر على من يعاديهم، ممن كان متقابلا، ممن كان متداعيا، ممن كان متحللا، ممن كان متفككا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما رأوا طلائع جيش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك الرجال نساءهم وترك النساء دوابهم وجروا عادينا عدائينا الى تلك الحصون فتحصنوا فاغلقوا الابواب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع القائل من إخوان القردة والخنازير يقول: يومئذ محمد والخميس، محمد والخميس. والخميس الجيش يتكون من قلب وميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، فهو خميس مخمس، محمد والخميس. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف هذه الحال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أنطقه الله رب العالمين بهذا بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نخرج من الضعف والوهن، بل بين لنا كيف لا نتورط في الضعف والوهن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والكل يدعي أنه إلى الكتاب منتمن وأنه بحبل السنة موصول، ولكن الشأن ما قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه، يقول: أن نأخذ كلام الله على مراد الله، وأن نأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما يكثر السؤال فيما لا طائل تحته، يأتي من الله رب العالمين بيان وفرقان، كما قال ابن عباس رضوان الله عليهما فيما أخرجه البخاري الإمام في صحيحه رحمة الله عليه، أنهم أي من كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموقف المذكور حاله، إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أحفوه، حتى وصلوا معه في المسألة إلى حد لا يليق، ظلوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أملوه مسألة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام غاضبا فصعد المنبر فقال: إنكم لن تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فقام رجل كان إذا ما لاح الرجال، يعني إذا ما خاصم الرجال وجادلهم، كان يدعى حينئذ إلى غير أبيه، فلما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم لن تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم، قام الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. في رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض الناس كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استهزاء، فيقول قائلهم: من أبي؟ ويقول الآخر: أين ناقتي؟ ثم إن عمر رضوان الله عليه قام فجثى على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد غضب غضبا شديدا. فأنزل الله جل وعلا قوله: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فالله جل وعلا يوجه الأمة إلى الاقتصاد حتى في المسألة، يوجه الأمة إلى الاقتصاد حتى في الصوت، يوجه الأمة إلى الأخذ بما هو نافع، بما هو مجد، بما هو مثمر، بالبعد عن كل ما يريد، بالبعد عن كل ما هو خلاف، لأن الله جلت قدرته قد رضي لنا سبحانه برحمته، رضي لنا ربنا جل وعلا المحبة والاختلاف، وكره لنا ربنا جل وعلا التنافر والاختلاف. الفرقة ليست من دين الله في شيء، وليس المتفرقون من الله رب العالمين بسبب، أما المؤتلفون، أما المتناصرون، أما المتحابون، أما المتآزرون، أما المتعاطفون، أما المتحدون، أما الذين قد صالحت قلوبهم بدين الله جل وعلا وقامت أرواحهم على الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، واستقاموا في اتباعهم على تتمتها محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهؤلاء الموصوفون هم أهل المحبة عند الله حقا وصدقا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يوما داعية اختلاف، وإنما هو داعية ائتلاف، داعية محبة، يأخذ بأيدي الأقوام إلى سواء الصراط، وكل ما أدى إلى ريبة ظاهرا وباطنا فهو منفي كتابا وسنة. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قائلهم: أنكرنا قلوبنا عندما دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي حالة شرعية ووجدانية نعم عندما يغيب حبيب فإن الهواء لا يصبح هو الذي أعرفه، وإن الجدران لا تصبح هي التي آلفها، ولا يصبح العالم هو الذي أألفه ويألفني، وإنما يأتي مغشيا على القلب بظلمته هذا الفراق المستعر بأوار ناره. هذه حالة وجدانية، فكيف إذا كان الذي فقد هو أحب حبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما نفضنا أيدينا من تراب قبر نبينا صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. كان قوم من الصحابة عليهم الرضوان يجتمعون قبل تولي أبي بكر أمر الأمة رضوان الله عليه، يجتمعون في بيت فاطمة، فذهب فما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد ثابت صحيح، فذهب عمر رضوان الله عليه إلى الزهراء ولم يثبت أنه لها لقب، إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها: يا بنت رسول الله، والله ما كان أحد هو أحب إلي ولا إلينا من أبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أحد بعده هو أحب إلي إلينا منك رضوان الله عليه. ثم انه قد بلغني ان قوما يجتمعون في بيتك، واني والله لو علمت انهم يعودون الى بيتك لاحرقن عليهم البيت. يقولها عمر رضوان الله عليه غير حياد ولا وجل، غير خائف ولا مضطرب، لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما جاء القوم إلى بيت فاطمة قالت إن ابن الخطاب قد جاء فقال كذا وكذا وما أظنه إلا فاعلا، فانصرفوا فانصرفوا. ثم لم يعودوا إلى ذلك حتى جاءت الولاية إلى أبي بكر رضوان الله عليه. إنها أمة جميع ظاهرها كباطنها، لا سر لديها، مؤتلفة قلوبها، عاملة في النور لا في الظلمة، في الهواء الطلق لا تحت الأرض، وكذلك وبذلك يتأتى النصر، وإلا فلا، وإنما سيكون الأمر تشرذما في تشرذم وانتحاء في جانب، ثم لا يتأتى خير أبدا. ولو كان خير يأتي من مثل تلك الحال لبينها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يفقهنا في ديننا، ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبصرنا بفقه شرع ربنا جل وعلا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال لنا ربنا في كتابه العظيم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهناك سبيل المؤمنين، وبين لنا ربنا في كتابه العظيم فقال: كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فهناك سبيل المجرمين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. وقد عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فبين لنا ربنا جلت قدرته سبيل المجرمين بعدما بين لنا ربنا جلت قدرته سبيل المؤمنين. في الصحيحين عن صاحب السر حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وفي رواية في الصحيح: وقد علمت أن الشر لا يفوتني، أن الخير لا يفوتني. إذن فهو يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. فقال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. فقال: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة رضوان الله عليه: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: إنهم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا، قال يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على تلك الحال. ما الذي أوحى وألهم حذيفة رضوان الله عليه أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه المسألة العجيبة المفترضة ولم تكن قائمة بل لم يكن يلوح في الأفق أن تقوم؟ ما الذي جعل حذيفة رضوان الله عليه يسأل هذه المسألة العظيمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما مر ذكره من أن المسألة قد خيّدها الله رب العالمين؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كره لكم كثرة السؤال، وكثرة السؤال هاهنا ليست حكرا ولا حظرا على هذه المسألة التي يتكفف بها الإنسان الناس، بل يدخل فيها على حسب الآية التي مرت وعلى حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذم كثرة السؤال. هذا وهذا يدخلان معا بفضل الله رب العالمين. ما الذي جعل حذيفة رضوان الله عليه يفترض أمرا لا يمكن أن يتصوره إنسان في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإن لم يكن للمسلمين جماعة يعني جماعة عامة تشمل المسلمين في الأرض كلها، ولا إمام عامة هو خليفة للمسلمين في الأرض بأقصارها. يقول فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام ماذا أصنع؟ يقول فاعتزل تلك الفرق كلها ثم الزم ما عرف، خذ ما تعرف دع ما تنكر، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عامتهم، فإنه سيأتي في آخر الزمان أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يخونون لا يؤتمنون. هؤلاء الأخوان حفالة حفالة لا قيمة ولا وزن ولا خطر، غثاء كغثاء السيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا نتحزب جانبا ولا نتشرذم تشرذما، وإنما جميع جميع كما أمر بذلك ربنا جلت قدرته وأمر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأخذ بما ينفعنا، نحرص على ما يثمر في حياتنا وفي آخرتنا، نحرص على أن نتعلم العلم الذي ينبغي أن نتعلمه عقيدة صافية نقية لا يقوم الأمر إلا عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث ما مكث في مكة لم تفرض عليه زكاة، ولم يفرض عليه صيام، ولم يفرض عليه حج، ولم يؤذن له بقتال، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث 10 سنين في مكة قبل الهجرة لم تفرض عليه الصلاة على الهيئات التي فرضت عليها الصلاة بعد، 5 صلوات في اليوم والليلة، وإنما كانوا يصلون 2 ركعة بالغداة و2 ركعة بالعشي. إذن ما الذي كان يفعله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من الذين هاجروا إلى الحبشة مرة ومرتين، من أولئك الذين نصروا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء الذين تقدموا الذين لحقوا بهم بعد لم يوازوهم بل لم يقاربوهم ولن يلحقوا بهم أبدا لا دنيا ولا آخرة، وإن اشتركوا معهم في الاسم العظيم اسم المهاجرين وفي الاسم الكريم اسم الأنصار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد ما جعلته في جماع يديك، والنصيف على النصف من ذلك الذي أنفق من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين مقدار مد أو مقدار نصيف، والذي جاء بعد من المهاجرين والأنصار الذين لو أنفق الواحد منهم مثل أحد ذهب لن يبلغ مثل الأجر الذي يعطاه من أنفق في بدء الأمر مدا أو نصيفا، مع أنهم كانوا لا يصومون على الهيئة التي صام عليها من بعد، وإنما صاموها بعد. والسبق مناط التكليف في هذه القضية، وليس في السبق كثير صيام ولا حد، بل ليس فيه قتال بمرة، وإنما فيه الأمر بكف الأيدي كما هو معلوم. فمن أين أتى التفضيل إذن؟ إنما أتى من نصوع العقيدة واستقرارها، إنما أتى من ثبات التوحيد في القلوب. فالتوحيد البدء والمنتهى، والأمة إذا لم تتحد عليه فلم تتحد أبدا، وإنما تزداد فرقتها كل يوم وليلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، تعلموا دين الله، ففي هذا التعلم عصمتكم من الضلال في الدنيا ونجاتكم من العذاب في الآخرة. لا تتوانوا في الطلب عباد الله، ولا تتوانوا في العمل، واجمعوا إلى ذلك قبله ومعه وبعده الإخلاص لله رب العالمين، واجعلوا الهوى تحت مواطئ الأقدام، فإن الله ما ذكر الهوى في كتابه إلا ذمه، كما قال ابن عباس رضوان الله عليهما: ولا يفسد الأمر على صاحبه إلا الهوى، فحذاري من الهوى، إياكم أن يستعبدكم الشيطان بالهوى من دون الله رب العالمين وأمره، إياكم أن تكونوا عابدين للهوى من دون الله رب العالمين، حذاري أن تتخذوا الهوى إلها منصوبا يعبد من دون الله رب العالمين، يوالى عليه ويعادى بسببه ويفاء إلى ظله، وظله لا ظليل، وإنما هو كظل النار في النار وبئس القرار. إنما ينبغي علينا عباد الله أن نخلص القلب لله جل وعلا، وأن نطلب العلم الشرعي لا للمتاع ولا للترف، وإنما للعمل لتثبيت أركان دين الله في الأرض، لدعوة الخلق إلى عبادة الله جل وعلا. لأن من أكبر مقاصد الشرع الإسلامي الحنيف إخراج العبد من داعية هواه حتى يكون عبدا لله، إخراج العبد من داعية الهوى لكي يكون عبدا لله جل وعلا، هو أكبر مقاصد دين الله رب العالمين. أكبر مقاصد التشريع الإسلامي أن يخرجك الله رب العالمين بشرعه من داعية هواك لكي تكون عابدا لمولاك، فحذاري أن تتخذ الهوى إلها من دون الله، وإنما ينبغي عليك أن تكون لينا بيد إخوانك الذين قد هداهم الله رب العالمين نورا، وآتاهم الله رب العالمين فضلا، وإلا فهو الدمار والهلاك والبوار. وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير، وعلماؤنا رحمة الله عليهم لم يكونوا هجامين، وإنما كانوا مخلصين متثبتين كالجبال الراسيات الشوانق عليهم رحمة الله أجمعين. يكفي أن تعلم أن العبادلة الأربعة، أن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير كانوا يكونون في المسجد حراما أو نبويا، فيأتي السائل من الأقطار فيذهب إلى الواحد منهم، فينظر الواحد منهم بعضهم إذا ما سئل حوله فإذا رأى أخاه قال اذهب إلى هذا الرجل الجالس هنالك فاسأله، فإذا ذهب إليه وقد رأى من أين هو قادم سأله بعد ذلك مسألته، يشير إلى أخيه إلى الثالث يقول اذهب إلى هذا الرجل فسأله عن مسألته، فيحيله على رابع، وهكذا حتى تعود المسألة إلى الأول المسؤول يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، سل ما بدا لك، فيسأل المسألة إن لم تكن على حال عجلة قال ائتني غدا، فإذا أتاه في الغد قال له أعد علي سؤالك، فإن اختلف السؤال عن سؤال الأمس لم يجبه، كذلك كانوا رضوان الله عليهم وكانوا يورثون تلامذتهم قولة لا أدري، يقولون من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، وعلام تكون متهجما على دين الله رب العالمين بغير علم، علام تورط نفسك في المزالق، والرجل قد قال تدري من أسفه السفهاء، قال نعم هو الرجل الذي يبيع آخرته بدنياه، قال نعم ومن هو أسفه من أسفه السفهاء، قال الذي يبيع آخرته بدنيا غيره، قال ومن هو، قال الرجل يسأل عن المسألة من الفروج والأموال والممتلكات فيقضي فيها بغير علم، فيذهب السائل فيتمتع بذلك ويعود وبال المسألة والفتوى على من سئل فأبدى، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلموا عباد الله، فوالله ما فرق بين إنسان وبهيمة إلا بالعلم، والله ما فرق بين إنسان وجماد إلا بالعقل والعلم، والله ما فرق بين مؤمن وكافر إلا بالعلم بنوره بالإيمان بيقينه. تعلموا عباد الله ولا تستكبروا على العلم، فإن الجهل قد تربع بين الجهل والكبر، العلم عباد الله هو ما ينبغي أن نلتفت إليه وأن نعول عليه، وإن الجهل قد تربع بين الكبر والحياء، إذا ما استحيا المرء أن يسأل ظل جاهلا، وإذا ما استكبر أن يسأل ظل جاهلا. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. تعلموا عباد الله، فإن العلم يرفع الوضيع، وإن العلم يعز الذليل، وإن العلم يغني المعدم الفقير، إن العلم يقدم المتأخر، ومن لي بمثل سيرك المدللي تمشي الهوينا وتجي في الأولين. بالعلم وحده، بالعلم الذي يورث الخشية، وأما شقشقة اللسان وأما جودة البيان عندما تكون بغير رصيد من إخلاص ويقين، فهي كما قال الأول أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، وهو المطحون من كل شيء بكسر الطاء المهملة، يقول أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، تقول بنت من بنات الصالحين لأبيها يا أبتي ما لي أراك إذا ما تكلمت، تأثر الناس وبكوا، وما لي أرى فلانا وفلانا إذا تكلموا لم يلتفت إليهم أحد، قال يا بنيتي ليست النائحة الذكلى كالنائحة المستأجرة التي تنوح على ابنها على فلذة كبدها، التي تبكي لا نوحا مذموما في الشرع، ليست النائحة الذكلى كالنائحة المستأجرة، وكان فلان إذا ما تكلم واعظا أو معلما كأني أرى الحوائط تبكي، كذا كانوا يقولون. أما إذا ما كان الأمر بغير إخلاص ولا يقين فهو كما قال الأول هذا قرنوب الرومي قنطار خشب ودرهم حلاوة، وخرنوب الرومي هو الخروب المعهود، قنطار خشب ودرهم حلاوة لا تكن في حصيلة علمك كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة. والله ما قام الأمر إلا بالإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أعذنا من الرياء، أعذنا من الرياء، أعذنا من الرياء، اللهم أعذنا من الرياء، وأجرنا من النفاق، وأجرنا من النفاق، وأعصمنا من السمعة. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم طهرنا من الرياء، طهرنا من الرياء، طهرنا من الرياء، طهرنا من النفاق، طهرنا من السمعة. اللهم أذقنا حلاوة اليقين ولذة الإيمان يا كريم، اللهم أذقنا حلاوة الدين، اللهم أذقنا حلاوة الدين وبرد اليقين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.